القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أشرف على مباريات جنود الدبابات للجيش الشعبي الكوري 2017. شارك فيها أفراد أطقم الدبابات المختارون من التشكيلات الكبيرة. جرت المباريات عن طريق انطلاق دبابات التشكيلات الكبيرة أدواراً حسب اليانصيب وإصابة الأهداف المتنقلة والثابتة في آن مع اجتياز الأراكيل الثمان المنصوبة في المدرج وطوله 3.6 كيلومترات وتقدير الترتيب بجمع درجة القيادة والرماية. استمع القائد الأعلى المحترم إلى تقرير عن خطة المباريات في المرمي وأصدر أمرا ببديهة وألقى نظره على الدبابات التي تتغلب على الحواجز المتنوعة في دفعة واحدة وقال إن مردود الدبابات حسن جدا وإن مشارها هي التي تقتحم التلال الشديدة الانحدار أيضا بخفة وتجري بأقصى سرعة إنما هو جدير بالرؤية وإن الدبابة هي رمز لجيشنا الشعبي وقبضته الحديدية. انتهت المباريات بترتيبات الفوز لفرقة حرس الدبابات سيول ريو جونغ سو 105 والتشكيلات الكبيرة 966 و567 و313 و233 و604 و593 و287 و337 و324 و526 و549 و264 و757 و671. وقال القائد الأعلى المحترم إنه أظهر جنود دباباتنا من خلال مباريات اليوم ملامحهم هم الذين المستعدون استعدادا تاما كالمقاتلين الحقيقيين القادرين على أداء أي مهمة قتالية بقواهم الذاتية وهم يتقدمون إلى مناطق عمليات تحرير كوريا الجنوبية بالعربات الحديدية التي لا نديد لها. وأعطى تعليمات المطروحة في إكمال الاستعداد القتالي لوحدات جنود الدبابات ووحداتهم الفرعية. التقى القائد الأعلى المحترم بجنود الدبابات الذين شاركوا في المباريات وتبادل معهم حديثا. وقدر الوحدة التي فازت في مباريات اليوم قائلا إنها نموذج للجيش كله في الدورة الأولى من التدريبات القتالية والسياسية للسنة الجديدة وأعرب عن الرجاء وثقة بأن جميع جنود الدبابات سيتقدمون بسرعة لا تقاوم ويدعسون مواقع العدو بالجنازير الحديدية إذا نشفت الحرب وأخذ صورة تذكارية معهم.